الأخ يقول أنه جاي من ليبيا لأداء العمرة ويريد أن يعتمر عن والدته. إذا كنت قد اعتمرت سابقا فنعم تعتمر عن والدتك، لكن إذا لم تكن اعتمرت سابقا فتعتمر عن نفسك ولا تخرج من مكة إلى التنعيم بغرض تكرار العمرة، لا عن نفسك ولا عن غيرك، لأن الخروج من مكة إلى التنعيم لتكرار العمرة غير مشروع. وعليكم السلام، يقول السلام. نعم وعليكم السلام ورحمة الله. يقول أنا إيش شخص مصاب بوساوس وتسلط جن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا وإياك الشر ويعيذنا وإياك من شرور خلقه، ويعيذنا وإياك من الوسواس الخناس. والله يقول دائما أنوي أتوب لكنني أقصر في أداء الصلوات مع جماعة المسجد، إيش وأشتم الناس رؤساء وعامة، سألكم الدعاء بالشفاء والمغفرة. نسأل الله أن يشفينا وإياك وأن يغفر لنا ولك. وجاهد نفسك يا أخي، جاهد نفسك، إذا انتصرت على نفسك انتصرت إن شاء الله على عدوك. هل حياة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقية في قبره؟ نعم، لكنها برزخية. حياة حقيقة برزخية، ليست هي الحياة الدنيوية. لو كان حيا الحياة الدنيوية، هل يسوغ لأحد أن يدفنه؟ سبحان الله، يعني لو أطرف الناس أو يعني من كان أشد جرم، والعياذ بالله، صلى الله على النبي وسلم، حاشا، لكن أخذناه وهو حي ودفناه، هل يعني يليق هذا؟ أو هل أي نعم الصحابة وهم يعني النبي أحب ما يكون إليهم دفنوه لأنه مات، وهذا نص كتاب الله عز وجل، إنك ميت وإنهم ميتون، وأجمعوا على أنه ميت، على أنه مات عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم. لكنه حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء وأكمل من حياة الأنبياء، فهو أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وأشرف خلق الله، فحياته البرزخية أعظم من حياة من هو حي حياة برزخية. لا، الجسد موجود، فإن لما قال صلوا علي فإن صلاتكم معروضة، قالوا أتعرض عليك وقد أرمت، يعني بليت، قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فجسده الشريف عليه الصلاة والسلام باقي لا تأكله الأرض ولا يبلى. إمام صلى بالناس الجمعة فلما أكمل التشهد تذكر أنه على غير وضوء، ما عليه أن يفعل بدون نعم؟ يقيم شخص آخر وتقام الصلاة ويصلي مرة أخرى لإعلام الناس ويصلي بهم، يكمل بهم الجمعة، لأن يظهر أن هذا الإمام خطب الخطبتين، والخطبة لا يشترط لها الوضوء. أي نعم، فإن فعلوا ذلك، لكن ما أدري هل هي هذه الحادثة حصلت وماذا فعلوا، أو أنها يعني متخيلة لو وقعت. على كل حال، السؤال عن أمور لم تقع يعني يحتاج أن ينتظر به أن يقع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ للعلماء في هذا تفاسير، قالوا معنى أن تلد الأمة ربتها يعني يكثر التسري، يكثر شراء الإماء، فيتسرى سيد الأمة بأمة فتلد ولدا، فيكون هذا الولد سبب عتقها، ف فهذا الولد هو سيدها لأنه سبب عتقها. أي نعم، من كلام أهل العلم هذا الكلام، هذا المعنى، إن تلد الأمة ربتها. أو ويعني يشير إلى شيء من العقوق، يعني كأن الابن يتسلطن على نعم والدته، تسلطن السيد على نعم من تحت يده. لكن المعنى الأول هو الأشهر، كيف يتحقق في هذا الزمان، هو من أمارات الساعة التي حصلت، التي حصلت أن تلد الأمة ربته في هذا الزمان. قد يتصور في العقوق، قد يتصور في العقوق، يعني الابن يتسلط على والده أو والدته كأنه هو السيد المنعم، وهذا واقع من أمارات الساعة. الله يعافيك، ما شاء الله، هذا هي اللهم صل وسلم. خلص. يقول حضرت أنا وزوجتي في أداء العمرة عن ابني وقد سبق لنا العمرة. طيب، هل ممكن بعد أداء العمرة أنا أخرج إلى التنعيم؟ لا، قلت إن بعد أداء العمرة الخروج إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع، وفيه ضياع لوقت شريف في مكان شريف يمكنك أن تستغله بالطواف أفضل لك وبالصلاة، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وكذلك الأعمال الصالحة. لكن سبق إذا أديت العمرة عن نفسك اجعل هذه العمرة عن ابنك إذا أردت. ها؟ هو يقول ابنه توفي. ها؟ إيه، يقول ابنه توفي، ما إذا كان حي مات ما يسقط الفرض عنه، إذا وإذا كان لا تتوفر فيه شروط الوجوب لا يجب عليه. قال توفي والدي إلى رحمة الله، الله يرحم مواتنا وموات المسلمين جميعا، حال وصوله إلى جدة وهو محرم بالحج، فهل سقط عنه الحج ما حج عنه؟ يبعث ملبيا إن شاء الله، وإذا حججت عنه أكملت من أي نعم وحججت عنه فحسن. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في الميقات وعند الاستحمام وقبل لبس الإحرام هل يمكن التطيب، تطيب بسائر؟ نعم، يمكنك أن تتطيب بجسدك كله وأن تستبقي الطيب أيضا في جسدك، لكن لا يصيب ثياب الإحرام، يعني في مفارق رأسك، أما الرداء والإزار لا يأتيه طيب، لا يصيبه طيب، إن أصابه طيب فاغسله. ها؟ لا، اجعله في رأسه. عائشة رضي الله عنها تقول إني لا أرى وبيص المسك في مفارقه صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان سيصيب ثيابه فلا لا لزو، أو يجعله في أبطه. أي نعم، فلا يصيب، يعني إذا أصاب ثيابه يغسلها، إذا أصاب يعني له أن يستديم الطيب، يحرص على أن لا يصيب ثياب الإحرام، والله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، تفضل. بكرة بإذن الله بعض الناس بسفر عشان تعمل عمرة إن شاء الله. إيه بإذن الله. نعم. أركان العمرة، أركان العمرة. لا. أمر ركن أركان العمرة. لا. أركان العمرة نية الدخول في النسك الإحرام. نعم. جزاك الله خير. هذا ركن. والطواف طواف العمرة هذا ركن، والسعي بين الصفا والمروة ركن، هذه أركان العمرة.